وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحمد الله الذي يسر لي هذا التواصل مع إخواننا في القطر الليبي حفظهم الله وأصلح شأنهم. أيها الإخوة، اعلموا حفظكم الله جميعا أن اجتماعات أهل السنة وتواصلهم إنما هي من أجل التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومن أجل التعاون على البر والتقوى ومحاربة الهوى والسعي في إرضاء المولى. فهذه الاجتماعات والتواصلات منافعها عظيمة ومصالحها كثيرة وعوائدها عميمة، فإن في هذه اللقاءات والتواصلات ما به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وتزكو النفوس وتستنير العقول. فأكرم وأنعم بها من لقاءات. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالوا، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. فهذه اللقاءات لتلقي العلم وإصلاح الأحوال. أيها الإخوة، ليس هنالك أضر على الخلق والعباد من الذنوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ضرر الذنوب على القلوب كضرر السموم على الأبدان. كلكم تعلمون رعاكم الله أن من تحسى سما فقد استعجل إتلاف نفسه وإهلاكها. فالمعاصي هكذا تضر بالعبد. أو ما تعلمون أن رسولكم عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فوا أسفا على أنفسنا، ما أكثر الظلم الحاصل منا وفينا. إذا كان ربنا يخبرنا عن الأبوين آدم وحواء عليهما السلام أنهما قالا تائبين إليه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما كان ظلمهما لأنفسهما إلا أنهما ذاقا مجرد ذواق من شجرة نهاهما الله عز وجل عنها. ما بالكم معاشر الحاضرين بمن صار يعيش على الحرام، يتغذى بالحرام ويتمتع بالحرام، حياته حرام في حرام. تتوقعون كم يكون عذاب الله عز وجل عليه؟ فلا يأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم لطفا منك بعبادك، فإلى أين المفر من الذنوب التي قد تكاثرت والمعاصي التي تواترت والمخالفات التي كادت التي عمدت؟ إلى أين المفر إذا لم يكن الفرار إلى الله رجوعا إليه وإنابة وإصلاح لما بيننا وبينه؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. تعلمون كثرة المصائب النازلة بنا والتي حلت في ساحتنا والتي عصفت بنا؟ هذه أعظم سبب لها المعاصي والآثام والذنوب والأوزار والبغي والطغيان، عياذا بالله. فيا أيها المسلم الكريم، إن خطر ذنوبك عليك أعظم من أي خطر حسي، أعظم من خطر الصواريخ والدبابات. يا أيها المسلم الكريم، إن المعاصي سبب لغضب الله وسخطه، وغضبه وسخطه لا ترده سماء ولا أرض. فإلى أين المفر؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيها الإخوة، المطلوب التفتيش عن الذنوب والتوبة إلى علام الغيوب والسعي في الإصلاح لباطننا وظاهرنا قبل أن يأخذنا الله ببطشه وأليم عقابه. أما تقرؤون أن ربنا جل شأنه يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تدبر الأحوال والشرور علم أن ذلك بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمخالفة الرسول أساس كل شر. أوليس ربنا يقول في كتابه الكريم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يصر على الآثام، والذي يواصل بارتكاب الأوزار، والذي يتعاطى ما حرمه الواحد القهار، إنه على عظيم الأخطار عياذا بالله فإنه لا يدري بما يأخذه الله، لا يدري ما الذي ينزله الله عليه من أنواع العقوبة والعذاب. انتبه على نفسك، إننا الفقراء إلى الله، إننا الضعفاء، لا نستطيع أن نتحمل عذاب الله. إذا أصيب أحدنا بشوكة صار له أنين وشعر بالألم، وربما عقرته وجعلته طريح الفراش. يا عباد الله، إنه الله الغيور على حقوقه وعلى حقوق عباده، فانظروا إلى غيرته. أخرج الله الأبوين آدم وحواء عليهما السلام من الجنة بذنب واحد ومعصية واحدة، وهي أن ذاق من تلك الشجرة، فكيف بمن يعيش وهو مضيع لفرائض الله ومنتهك لحرمات الله ومتعدي لحدود الله وغافل عن ذكر الله ومتلاعب بشكر الله عز وجل؟ كيف سيكون حاله عند ربه الذي أكرمه ونعم عليه وآواه وكفاه وحفظه وأيده وعافاه؟ يا عبد الله، لا ترضى بالخراب، لا ترضى بالخراب. قال بعض السلف: إن المعصية تخرب من هنا إلى الجنة، لا تأمن على نفسك، من نفسك، من هواك الذي يرضي بك. انتبه على نفسك، فداؤك فيك وداؤك منك، فما هنالك أخطر علينا من نفوسنا الأمارة بالسوء ومن أهوائنا. فكيف إذا جئت إلى الشيطان الذي هو أكبر عدو والذي يسعى إلى أن تكون معه من أصحاب السعير؟ فحذار من الإصرار على الآثام والأوزار، حذار من الاستمرارية في مخالفة الواحد القهار ونبيه سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام ما دار الليل والنهار. انتبه على نفسك، فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فانتبه على نفسك وحاسب نفسك قبل دخول ساحة الحساب، وقبل الوقوف بين يدي رب الأرباب، وقبل أن تأخذ الكتاب وفيه ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما عملته في ليلك ونهارك وفي سفرك وحضرك وفي كبرك وشبابك. فانتبه على نفسك، إن الأمر لخطير. أعلن التوبة إلى الله وارجع إليه منكسرا متواضعا منقادا، يأمرك فتأتمر ويزجرك فتنزجر ويدعوك فتستجيب ويخبرك فتصدق. هذا إذا كنت تريد أن تكون عبده سبحانه، لا عبد أعدائه من شياطين الجن والإنس. ألا وإنه ينبغي على أهل السنة والجماعة الذين يعدون نقاوة المجتمع ويعدون أصلح من في الناس في الجملة، فإنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر أعمالا صالحة من غيرهم، وتمسكا من غيرهم، وآدابا من غيرهم، وإخلاصا لله، وتصديقا وصدقا مع الله، وتوكلا على الله، وثقة بالله، ورضا بحكمه، ورضا بشرعه، وتسليما لحكمه. إننا بحاجة إلى أن نجدد أمر العبودية التي بيننا وبين ربنا. سئل بعض السلف: أيجد المسلم حلاوة العبادة إذا غشي الذنوب؟ قال: لا، ولا من هم. هذه من جملة العقوبات، أن الشخص إذا كان يستحل المعاصي ويستلذ المخالفات بشرع الله، فهذا سبب لخذلان الشخص، وسبب لصرف قلبه وتفكيره عما ينتفع به، سبب لابتلائه بالكسل والملل عن العبادات، فلا ينشط لطاعة ولا يقبل على ما فيه صلاح لنفسه، وإنما يبقى مخذولا. فانتبع على نفسك، وأقبل على ربك، واستعن بالله مولاك، ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل ضير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوصية الجامعة على أننا مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحق يدور مع الرسول حيث دار، ومع صحابته دون غيرهم حيث داروا. فمتى كنا مع الحق حيثما كان فأبشر، فإن الشخص يكون قد اهتدى هداية تامة، ويكون بإذن الله مفتاح خير مغلاق شر بالنسبة للآخرين. نسأل الله السداد والرشاد لنا جميعا. أما ما تعلق بخطر الذنوب على الأخوة ووحدة الصف، فهذا مسلم به. إذا كانت الذنوب سبب لغضب الله وسخط الله، وسبب للعقوبة من الله عز وجل، وسبب لإفساد عقيدة العبد وعبادته، أو ضعف عقيدته أو ضعف عبادته، المهم الذنوب تتفاوت والعقوبات عليها حسب الذنوب هذه. فما يحصل بين مسلمين فأكثر من تفرق إلا بسبب ذنوب وتقصير وأخطاء، كما جاء من حديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما توادى اثنان بالله، ما توادى اثنان في الله، فيفرق بينهما إلا بذنب ارتكبه أحدهما. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. بارك الله فيك. اعلموا ان المسلمين عموما يجب على من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حسب القدرة والاستطاعة، وهذا من الامر المجمع عليه عند اهل العلم، فكل بحسب ما يحسنه وبحسب ما يقدر عليه. فالشخص لا يتصدى لامر بالمعروف ونهى عن المنكر فيما لا يحسنه او فيما لا يقدر عليه، فيوجه الناس الى التعاون على البر والتقوى، والى البعد عن التعاون على اثم العدوان، ويدعى الناس الى السعي في اصلاح بعضهم بعضا، يوجه الناس بالخير. ولا نتجاوز في كلامنا ونقول ان دعوة اهل السنة يعني تنقل الناس، صحيح هذا كلام صحيح، لكن ما سيستجيب لنا كثير من الناس، كثير من الناس ما يستجيبون. لكن نقول لهم دعوة اهل السنة فيها كل خير، وفيها نقل الناس من الشرور الى الخير، ومن الفتن الى السلامة والى كذا، لكن هذا في حق من قبلها وفي حق من ارتضيها. اما من بقي متلاعبا غير او مناوئا او كذا، فهذا يعني يضر بنفسه فندعو إلى الله عز وجل ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحدود ما نستطيع فيما يعني بالضوابط الشرعية. هناك ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحرص على هذه الضوابط حتى لا نتجاوز الحدود، وحتى لا نحرم من الاستفادة من الدعوة ومن انتشارها وقبولها عند الناس. قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر بارك الله فيكم، انظروا لهذه الآية كيف أمرت بالدعوة لكن بالطرق التي نص عليها القرآن والتي ترضي الرحمن. قال: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله المستعان. وصيتي لنفسي وإياكم أن نتقي الله حيثما كنا، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، والله المستعان. شكرا. على كل جزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم، بلغوا إخوانكم السلام منا، ونوصيكم بالأخوة الدينية والرفق بعضكم بعضا والتراحم والتناصح بما بينكم والتزاور والتشاور، فإن هذه من مقومات الأخوة الدينية، وأنا أكرم بها وأنعم من الأخوة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.